بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الآية 44، قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فربنا جل جلاله عليم بأعدائنا، وربنا جل جلاله هو الولي لمن تولاه، فعلى الإنسان أن يتولى الله لينال ولاية الله تعالى. ثم قال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذا قد جاء في سورة آل عمران، في سورة البقرة، وبين ربنا جل جلاله اعوجاج بعض أهل الكتاب في تحريفهم القول عن مواضعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان بالكتب التي عندهم، لأن الكتب التي عندهم قد حثت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم كفروا بكتبهم. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فالإنسان يحذر خطوة الجبار سبحانه وتعالى، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت يعني قصة معروفة، ربنا قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فقال: ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فربنا جل جلاله إذا أراد شيئا لا يمنعه شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك بالله هو أخطر شيء عياذا بالله، والظلم هو وضع الشيء في محله، وأظلم الظلم أن الإنسان يعبد غير الله تعالى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. فالذي يزكي الأنفس هو الله، والعليم بها هو الله. وأن الإنسان لا يزكي نفسه، بل الإنسان يعمل على التزكية، والزكاة الحقيقية تكون بالاستعانة بالله تعالى. انظر كيف يفترون على الله الكذبة وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال ابن جزي: من الذين هادوا، من راجع إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى أعدائكم، فهي بيان، يعني هذه من بيانين، يعني لبيان الجنس. وقال الفارسي: هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقة بنصيرة، وهو ضعيف ويتوقف على نصيرة على قول الفارسي. يحرفون الكلمة، طبعا الكلم هو جمع الكلام، جمع الكلام كلم. يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى، هم صنعوا تحريف اللفظ وصنعوا تحريف المعنى، وغيروا وبدلوا وزادوا وأنقصوا. وقيل الكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد تلاعبوا بالجميع. غير مسمع معناه لا سمعته، وراعنا ذكر في البقرة. سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قولهم راعنا، وهو من النظر والانتظار أي الإمهال. وهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم الله على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب.

هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، فيدل على الأكثر بطريق الأولى، يعني هذا ما يسمى بقياس الأولى. لما ربنا قال ولا تقل لهما أف، من باب الأولى السب والشتم والضرب للوالدين. يفترون دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس الجبت هنا حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف. وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، وبالجملة هما كل ما عبد أو أطيع من دون الله. ويقولون للذين كفروا، الآية سببها أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا للكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. أم لهم نصيب من الملك، الهمزة الاستفهام على الإنكار. نقيرة، النقير هو النقرة في ظهر النواة، هذه النقرة الصغيرة التي منها تنطلق الكثيرة، وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء. فالإنسان يعني يحاسب يوم القيامة عن النقير والفتيل والقطمير، يسأل الإنسان عن كل شيء. يقول القائل ولو أن إذا رثنا وتركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ثم نسأل بعدها عن كل شيء. والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى. أم يحسدون الناس، وصفهم بالحسد مع البخل، والناس هنا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والفضل النبوة، وقيل النصر والعزة، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل وغيره ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والمقصود بالآية الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله تعالى على آل إبراهيم. فلأي شيء تخصون محمد صلى الله عليه وسلم بالحسد دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ يعني إذا حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد آتاه نبوة، فهناك من الأنبياء من آتاهم الله نبوة، لماذا تحسدون هذا النبي وتقرون بغيره؟ ملكا عظيما، الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف وداود وسليمان، هؤلاء يوسف وداود وسليمان قد أوتوا الملك، فربنا يؤتي ملكه من يشاء. فمنهم من آمن به، الآية قيل المراد من اليهود من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن المذكور في قوله مصدقا لما معكم أو بما ذكر من حديث إبراهيم، فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به. وقيل منهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم، ومنهم من كفر كقوله تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. كلما نضجت جلودهم، الآية قيل تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة، وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد. أزواج مطهرة ذكر في البقر الآية 25، ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل التأكيد أي دائما لا تنسخه الشمس، وقيل نفي الحر والبرد، كيف هذا الظل هنا يذهب ولكن في الجنة لا يذهب. إن الله يأمركم، الآية قيل هي خطاب للولاة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها. وأولي الأمر منكم هم الولاة، وقيل العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. نعم. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله والنظر في كتابه، ولكن لما الإنسان يرد كل أمر إلى الله أي إلى كتابه ينبغى الإنسان أن يكون له علم بكتاب الله تعالى. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته، وهذا يلزمنا أن نتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفقه ما فيها. إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة. وقيل أحسن نظرا منكم، الذين يزعمون الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة الآية كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم؟ هذا يعني تذكير بشدة الأمر. ثم جاءوك يحلفون بالله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالشيخ أجل يسر، اللهم اجعل لنا وله من أمرنا يسرا، ومكن لنا في الأرض كما مكنت ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وربنا جل جلاله يصيب رحمته من يشاء، وربنا لا يضيع أجر المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين. ثم جاءوك يحلفون بالله، يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا، فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم. وهذا يعني تأتي الآيات العديدة في مسألة العفو، وأن الإنسان يجعل العفو يعني رائده في هذه الدنيا ويتعامل مع الخلق لله تعالى. حينما تتعامل مع الناس أرجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، هكذا اجعل شعارك، يعني متعامل مع أي إنسان في صبرك أو إحسانك إليه أو تحملك أرجو الله فيه، يعني اجعل عملك أنك تنال الزلفة والقربة والوسيلة إلى الله، ولا تجعل عملك لله قرب إلى الناس تتزلف إلى الناس في عملك لله تعالى. إياك ثم إياك أن تجعل عمل الآخرة لأجل الدنيا، بل اجعل عمل الدنيا لأجل الآخرة، فإذا فعلت هذا نلت الدنيا والآخرة، كما حصل ليوسف عليه السلام، كان مدلل عند أبيه فأعطاه الله تعالى ما يريد. وفي كادوا عليه، بقي قلبه متعلق مع الله، في الجب متعلق مع الله، في السوق يباع متعلق بالله، في بيت العزيز وله من العمر والقوة، وتهيأت له جميع الأمور بقي متعلق بالله، في السجن بقي متعلق بالله. فهكذا الإنسان، هذا حينما يحسن الإنسان لربه ينال الإنسان، ينال الكرامة من عند الله فيمكن له في الأرض. فإذا أردت أن تنال مثل ما نال يوسف فاعمل على طريقة يوسف، فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم، فهذا معنى الإعراض، أن الإنسان لا يعاقبهم ولا يحاسبهم على ما يستحقون، إنما يحاسب الإنسان الآخرين بالرحمة، لأن العاقبة للتقوى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة، ولذلك أحد الصحابة كان يعد للنفسنا في المجلس الواحد أكثر من 20 مرة يستغفر الله، وقال إني لا أستغفر الله في ولاك اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى جاءوك أي أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم. فلا وربك، لا هنا زائدة للنفي الذي بعدها، يعني من هو ربك، ويؤتى بهذه الله لأجل التأكيد، مثل لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم قسما مؤكدا. لا لا أي هنا العطف أحسن جاءت للتأكيد، نعم، وثانا ما يتعلق بالقسم والضالين ليس فيها قسم، فيؤتى بها بالقسم لأجل تأكيد القسم، يعني أنا أخرج لحاجة وأصيبك بشيء، أقول لك لا أصيبك، شو المعنى لا أصيبك؟ معناه أصيبك، يعني هل الأمر متأكد هل أنه لا يحتاج أن أصيبك مرة ثانية هكذا؟ والعلم عند الله. الحمد لله. شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عام. ولو أنا كتبنا عليهم، معناه لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم، إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس، إلا قليل بالرفع بدل من المضمر، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا. ما يعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له، وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم. وإذا لا أتيناهم جواب لسؤال مقدر من حالهم لو فعلوا ذلك. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة، أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا كل نعمة للناس هي من الله، وأعظم الإنعام الإنعام بالهداية. وإذا ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي نعمة القرآن ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم نعمة هي نعمة الهداية. فهذه الآية الكريمة تفسر الآية في سورة الفاتحة، وهذا الذي يجعلنا نسمي سورة الفاتحة بأم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه. والصديق فعيل من الصدق ومن التصديق، والمراد به المبالغة. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، وهذا يعني فعلهم دل على صدق إيمانهم. ذاك الله الخير. والصدقة سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان عبد. والصداق في الزواج أيضا يدل على صدقه لما تقدم وقال سأعطيها كذا وكذا وكذا، فلما أعطاها دل على صدقه. والشهداء، اللهم اجعلنا من الشهداء في سبيلك، المقتلون في سبيل الله، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. وحسن أولئك رفيقا، الإشارة للأصناف الأربعة المذكورة، والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليل، وهو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. هؤلاء هم الذين دعني فإنما خير، قال اللهم في الرفيق الأعلى، فدعا الله أن يكون مع هذه الرفقة الصالحة. فربنا لما ذكرهم وأنهم المنعم عليهم، هذا حث لنا أن نسير على طريقتهم. ذلك الفضل، الإشارة إلى الثواب على الطاعة. الثواب باعتبار أنه يتوب أي يرجع، لما نقول تاب فلان أي عاد فلان، باعتبار يعمل الإنسان فيعود عمله عليه بالثواب والأجر. وسمي أجر مثل العامل لما يعمل عمل ويعطى أجر عليه، فهذا أيضا العمل الصالح يعمل الإنسان حتى ينال الثواب. الإشارة إلى الثواب على الطاعة لمرافقة من ذكر في الجنة، والفضل صفة أو خبر. خذوا حذركم، أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. فالإنسان مأمور بأن يأخذ الحذر، ولا يقول الإنسان اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، خطأ أن الإنسان يقول هكذا. قال لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فربنا قال خذوا حذركم، أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له. فانفروا ثبات، أي اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وهذا من باب أخذ الحذر حتى لا يعني يستأصلوا مرة واحدة. وذلك كناية عن السرايا، وقيل إن الثبت ما فوق العشرة، وزنها فعلة فتح العين ولامها محذوفة، أو انثروا جميعا مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. هو ليس تخيير لكن على حسب الحال الذي يقتضيه الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا غزوة ورى بغيرها، لكن لما ذهب إلى فتح مكة يعني أعلم الناس بهذا، ولما ذهب إلى تبوك لبعد المسافة أعلم الناس بها، وهكذا. فعلى حسب الحال. وإن منكم لمن ليبطئن، الخضاب للمؤمنين والمراد بهم بمن يعني بمن المنافقين، وعبر عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا، واللام في لمن للتأكيد، وفي ليبطئن جواب قسم محذوف معه يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. هاي التبطئة، هذا بني العباس كانوا يسعون لإقامة الدولة العباسية والخلافة العباسية، وبقوا على هذا أكثر من 60 سنة يؤسسون لها. وبالسر لا يخبرون من هو الإمام، اللي يعرفون الإمام قلة. ففي يوم من الأيام جاء زيد بن علي بن الحسين من المدينة النبوية إلى العراق، وبايعه أهل من أهل العراق 40,000. بن العباس تأثر وقال هذه دعوتنا، وهذا أجل اسم دعوتنا، الناس يظنون هو هذا الإمام. فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا نذهب معه ونقاتل معه، ولكن نخذل الناس، نجعل الناس تنسحب. وإذا لما جاءت المعركة وقفوا عبد الله بن عباس، عبد الله بن علي بن عباس، وإبراهيم بن علي بن عباس، وأبو العباس سفاح، أبو جعفر المنصور. فلما حصلت المعركة أبو جعفر سل سيفه وراد أن يقاتل، فقال له عما وأبو العباس، قال له لمالك يا أبو جعفر، ألم نتفق أننا نخذل نخذل زيد؟ قال أنا ما خرجت لأخذل زيد. فقال طبعا زيد قتل وابنه قتل أو جعفر أصيب، وهكذا. فالشاهد هنا وإن منكم لمن ليبطئن المنافقين، صاروا بين الناس يحطوا الناس على عدم القتال، وقيل يبطئ يتخلف، فهو يبطئ نفسه ويبطئ غيره. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معهم إذا حاضرا معهم، يعني يكون إذا به نصر وغنائم يود أنه لو كان معهم. ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا، فيتمنى أن يكون معهم. كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة، جملة احتراز بين العامل ومعموله، فلا يجوز الوقف عليها. وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقادهم، الذين يشرون أي يبيعون فيقتل أو يغلب، ذكر الحالتين للمقاتل، ووعد بالأجر على كل واحد منهم، إذا قتل أو غلب المقاتل مأجور. وما لكم لا تقاتلون، هذا حث وندب على القتال في سبيل الله لأجل تحقيق نصرة دين الله، تحريضا على القتال. وما مبتدأ والجار والمجرور خبر، ولا تقاتلون في موضع الحال، والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركو قريش بمكة ليفتنوهم على الإسلام، وهو عطف على اسم الله مفعول معه. القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين يقاتلون في سبيل الله، وما بعدها إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال. شوف هنا قال هنا فليقاتل في سبيل الله، سيأتينا بإذن الله تعالى غدا إضافة بإذن الله تعالى نقف عندها، نتوقف إلى هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.